ما زلنا مع كتاب الأدب، باب النهي عن سب الريح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، كما قلنا من ثقات الأسباد صاحب المصنف. قال: حدثني أحد سعيد، كان سعيد القطان وهو من ثقات الأسباد من أصدقاء المحدثين، عن الأوزاعي علامة الشام الفقيه العلم، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث رواه له جماعة. قال: حدثنا ثابت الزرقي، ثابت وثابت بن قيس الأنصاري الزرقي المدني. قال: ابن منده مشهور من أهل المدينة وهو من الثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أبو هريرة وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله. من روح الله يعني من رحمة الله جل وعلا بعباده، خلقها الله وأمرها أن تكون رحمة على عباده. فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا من شرها. بأن النبي قال: لا تسبوا الريح، فهذا نهي، وهذا نهي على أصله وعلى بابه أنه حرام. فلا يسب الريح ولا يلعنها بمجرد أنها جاءت فيها ما فيها عاتية أو شديدة أو محملة بالأتربة أو كانت حارة أو كانت غير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها. ولأن سب الريح يستلزم سب من أرسلها، والله هو الذي أرسلها. ولذلك قال الله جل وعلا: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر تقلب الليل والنهار. أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة أيضا قال: الريح من روح الله. كما في الحديث قال: تأتي بالرحمة وبالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. والنهي هنا كما قلنا للتحريم، ولأنها مسخرة مذللة، سواء أتت بالعذاب أو بالرحمة فإنها مسخرة، والله جل في علاه هو الذي أرسلها. وسب الريح جرأة على من سبها، على من أرسلها، جرأة على سب من أرسلها. وقد قال الإمام الشافعي: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق من خلق الله مطيع، وجند من أجنادي، يجعلها الله رحمة إن شاء ونقمة إن شاء. والريح من الآيات الكونية، سواء فيها خير أو شر فهي من آيات الله جل في علاه، دل على عظيم ربوبية الله. فعلى المرء أن يتدبر ما فيها وفي عظيم خلقها، ليتعرف على الله حق التعرف بعظيم ربوبيته سبحانه جل في علاه، فيكون خاضعا مسكينا متذللا لربه جل في علاه، موحدا إياه، لا أن يتجرأ ناظرا إلى حظ نفسه من خير أو شر فيتجرأ بسب الريح، فيكون بذلك بلسان حاله كأنه باللازم يسب من أرسلها. ولذلك قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. والأمر خطير، فإن من سب الريح أو لعنها راجع اللعن عليه. بخير او بشر، لان الله الذي سخرها والله الذي ارسلها، ولان من سبها او لعنها رجعت عليه، ولانه لازم ما يفعل انه ان سبها يكون قد وضع شيء في غير موضعه. هو ان رآها وجب عليه ان يعظم خلقها ويعلم ان هذا من عظيم ربوبية الله جل وعلا، وان من سبها يكون بذلك متجرعا بلسان حاله على سب من أرسلها، والله هو الذي خلقها وسخرها وأرسلها، فهي مسخرة مأمورة، بذلك لا يجوز أن يسبها، لا يجوز له أن يسبها. الفوائد المثبتة، الشر الحنيف إذا سد بابا فتح بابا آخر، قال لا تسبوا الريح، لكن قال سألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. العصر في نهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه، عظيم ربوبية الله جل وعلا في خلق الريح. أبو ياسر الصفدي.